فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات Yeah. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من ومريم بنت عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

نعم ها حتى الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز صدق الله العظيم الفاتح.